أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر القربات وجعلنا من عتقائه من النار في هذا اليوم المبارك إن شاء الله من شهر رمضان الفضيل أليكن ولنا بحول الله سبحانه وتعالى عن الإيمان باليوم الآخر أن حقيقة الحياة الآخرة ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في عدة مواطن يأكدنا باللي ازدغد يسجن الوقت يقنواس أترو المغلديس نغترو المديس غل ربي سبحانه وتعالى أغني حاسب فاني اللي متجم في هذه الدنيا في أكثر من آية من ذلك في قوله سبحانه وتعالى ربينا فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون كذلك في آية أخرى الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وما نصدق من الله حديثا إن نغسو أي نوسني لنترو المديس غل ربي سبحانه وتعالى جيسك أي قنشك أكقارب اللي هنيني 90% أنا 99% إلا سي 0.5 لاش لا ريب فيه وكذلك آخر آية نزلت من القرآن الكريم سوال قارم واني تأكد سنميدن تقار واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون في سورة البقرة أكن نشين سن باللي أركان الإيمان ستة منشي الله يذكرت جبريل عفوا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل جبريل سيسول الرسول إنه يثبتد الإيمان إنه يسمى الإيمان إنه يسمى الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره استنبسيون أن من سيسن بصح في كثير من الأحيان قد نلقى الإيمان بالله وهو الأساس من شيء الأنبي في حصة سابقة ديما مصح لقد الإيمان بالله يقن معس يقن الركن سي الأركان الستة يتبين الأهمية دين الإيمان باليوم الآخر في أكثر من موطن يعني في القرآن الكريم وحتى في السنة النبوية تلقى الإيمان بالله واليوم الآخر مع بعض جرون مع بعض ربي قارن المؤمنون دير منايو المؤمنون إني لن تمنن بالله واليوم الآخر الكفار منايو إني لن لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر المنافقون متى يزعمون أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر لا يتغلب يعني مع شرط طولق مثلا النبي ربي سبحانه وتعالى غنيني إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر بالنسبة للمؤمنين ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر بالنسبة للكفار قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله بالنسبة للمنافقين قرن ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين بالنسبة الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يقرن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت تركم قاعد تسمى الإيمان بالله واليوم الآخر جورن مع بعض همي مخاطش انت تمرت إيمان بالله حقيقة الحدد يكون يقدر ربي يخدم يتبدل حدود ربي سبحانه وتعالى يتوحد ربي سبحانه وتعالى انتيدت لازم يكون معاس الإيمان باليوم الآخر خاشة كان يقول خطر ربي سبحانه وتعالى يقول حد يؤمن بالله وبأسمائه الحسنى أسماء الله حسنى بهان حلون ثم بتيك قل حد يمارو يومين ربي برك واليومين سيراخلت هذا يمكنه تبدي عند حدود الله هشيني ربي غفور رحيم ربي شاكور ربي حليم ربي غفو يعني هذه طفيل الأسماء الحسنى هذه هذه تسمولي تبديل حدود ربي ربما أنه لا يؤمن بالله بس حميد يوسو الإيمان باليوم الآخر حسين يبته ولتبدد الحدود ربي سبحانه وتعالى ليس سجومات شكل عقابي لن أليم أخطني الدرع عديبت. فكذلك يعني الإيمان يعني ما نحاول لأن نبين الأهمية الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر غرسي كتل أهمية تزعلوك عمرو لمكن يقن حد أديب الحدود ربي سبحانه وتعالى أبته اليومين باليوم الآخر ليش ولمكن يعني ربي سبحانه قعنا تكون تربية نغ أن نربى أن وعد بدأ يقن حد بتغوص نركز الإيمان باليوم الآخر في قلبه أدين حارف يخسنه لغيس ربي سبحانه وتعالى يتأكد أنه بتغني قال في سورة المؤمنون وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون يقارن يتأكد أنه غني لن نؤمن سرخلت لا بد أدن حرف وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون لا بد أدن حرف أدفن سوبريد إلا يعني يبريد إلى المستقيم ولذلك القرآن الكريم منشنا في حصة ماضية القرآن الكريم هو تصميم رباني لبناء الإنسان ولبناء المجتمع معنى تصميم بتنخسي لأن ابن يقن حد يمسم نغان ابن يقن مجتمع يمسم سمان ادنبي التصميم المخطط سماني للقرآن القرآن دلقاتي اللي تكتر يغلب الإيمان باليوم الآخر يغلب نشين كذلك بتكلى حكماء في تربيتنا لأبنائنا نغتربيتنا غيماننا نغتربيتنا يعني سما كذلك إصلاحنا لمجتمعنا لازم أنكتر أول في الإيمان باليوم الآخر وهو برك أنسيول تفتي أنسيول تخنسيول يغلب أكان نزول القرآن الكريم ودلقي كتلي تقريب اكتصور تقريب ولتسيول عن الإيمان باليوم الآخر لأهميته يعني فلذلك ونقر ربما القرآن الكريم المكي تغيساول في اليوم الآخر فقط وصحسي الله يمد نومنا يا وسنيني أمنت تسمو سنين كمل الإيمان باليوم الآخر لاش لا يتي لنسي والغنطور ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر إن كنا يؤمن باليوم واليوم الآخر قاعتي أنه نزلتد في صور مدنية في صورة البقرة كذلك قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر في صورة التوبة معنى سنها رغم أنه يمسل من يال مدل نسل من يال لأن مؤمنين لأن مهاجرين في سبيل الله لأن يقاتلون في سبيل الله ورغم ذلك القرآن الكريم السولس عن الإيمان باليوم الآخر يعني الإيمان باليوم الآخر وهو دي قشرة لأن تستسيو الإيمان ولا دا كفر وبرك كذلك الهامي خش ربي سبحانه وتعالى لحكمة يشانغ الشهوات ربي سبحانه وتعالى خلقنا يشانغ الشهوات يشانغ حب النفس حب المال يعني الأنانيتني قايب سوني مهمة ضرورية هامة باش تعمر تامرت كتصور دمدنو الخسن الريال نغو الغسني ما ننسن والغسن دا أدا عاشن وليمكن تعمر تامرت بس حربي سبحانه وتعالى يسن تخشهواته بتفغن في الحدود نسن أتزورتن فلذلك لازم دي يكون ديني الإيمان باليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر تخنتي تجمد ضحن يجاهدون في سبيل الله تتلبالهم بالأنج تتلبالنغ باللي أبتا نرقب تضحية تخص إنه نرقب تطوع منكز السبب من السبب من زور دبتا عاد قلت لي من بالآخرة تسمى تصور دي جنح تغرس الريال الريال ست تسمى دي ضحى سيسة تيوشي ميدان الوقت في عودة ديري يحن غاضي تص يعني دي محمان سازواز تيوشي المجتمع أكانو هو لا يؤمن باليوم الآخر تسمى بتن خصيلة تضحية التقوى النغ تبرع النغ كذا يعني لازمنا نقوى الإيمان بالله سبحانه وتعالى في النفوس إمارو كيفش الإيمان بالله باليوم الآخر لازم نفهم ندخل الإيمان بالله باليوم الآخر هل نؤمن باليوم الآخر إجمالا إلا ديني قنواس أندول غلديس غضر ربي سبحانه وتعالى غني حاسب أديك فماني نغلاش لازم نامن بالتفصيل لأنت أي سنس مطلوبين لازم نامن إجمالا إلى ديني قنواس عنده يعني لديس كتل حياة خلاف الحياة الدنيوية الحياة لديني كتل حياة الأخروية بس حنولك فيه لازم نامن باليوم الآخر تفصيلا من شين قر يعني القر أشهد أن الموت حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن الجنة حق وأن النار حق قاعد نوتنا من تخبي التفصيل ربي سبحانه وتعالى سيغني السول في اليوم الآخر السولنا بالتفصيل كيف شدي كل البعث كيف شدي كل الحشر كيف شدي كل الحساب كيف تكون الجنة بتدق عن جهنم ربي سبحانه وتعالى هو يذكر أختنا مني عبة تسمينه لازم قاعد نؤمنوا بها دخل الإيمان إلا نمار وديج الآثار الإيمان باليوم الآخر وهود المعلومات هو نسن بركوني معليش مهم ومطلوب الواجب لازم نسن ماني بصحو لي كفي لازم نعاش يوم الآخرة نعاش بمشاعرنا بأحاسيسنا نعايش من قمت نتفكرت كل يوم نتشرت سيس كان خدم كان تفكر باللي لديني يوم الآخرة نتخنطس نفكر ربما ونيد السنغام جارو نتشرت سيدس لازم مني كذلك يعني القرآن الكريم يتأكد أنه فموني في القرآن الكريم ويستوال أنه في الإيمان باليوم الآخر على أساس أنه بركد المعلومات يستوال أنه يتخاطب العقل أنه يتخاطب كذلك الوجدان أنه يتخاطب المشاعر أنه كذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يتأكد أنه قال أنه لازم تكترم مثلا يعني رخلت سماني تبدا سلموت سمتنت فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يتوقر أكثروا ذكرى هذه من الذات يعني المعنى سلموت يقرأ أنه كترت سوذكار وإني لن يقطع اللذات هذه من اللذات معناه قاطع اللذات ولذلك عمر بن عبد العزيز بتسينا يقن سي مناولا يعيش في وقته يسد زوري من بعد الناس يغلد دولت خاضف فغس غرس الناس يغلد أكثر من ذكر الموت فإنك لا تكون في واسع من الأمر إلا ضيقه عليك ولا تكون في ضيق من الأمر إلا وسعه عليك الناس كترس وكرنت متانت قاعدنا تكون متكون دامني في ساعة من أمرك قاعد ربي سبحانه وتعالى يبقى غفت السري والسع غفت جيت غاني يشاش المنصب يشاش يعني الريال الجاه غرت الأتباع فكر بالتمتان فكر تمتانت أشي جي لا والتخلعت ساين الريالني والتخلعت ساين المنصبني والتخلعت سلقوتي لا نغرتش ضيقه عليك تفكر باللي تمتد تسمى المعنى سنيت لي ديس واللي خديدهم ما تفكرت سبحان الله هتلقيت هي بتنشين قاعد خلع عصر ريال وانا ادخل عصر منصب وانا ادخل عصر قوته إلا يقن حد يعيش دونيته يخل ديس يقيم الريالس يقيم صحته الحياتات اتفكر ضماني بنادم اديركح كذلك ينيس ولا تكون في ضيق من الأمر إلا وسعه عليك قاعدنا تكون فقير اتفكرت باللي تلاديني تمتنت اتلقيت باللي الفقر نيز دي غادي يقضى همش تشي سجد لهام ونيد الفقر ندوني توبرك تخابتت اللي ديك المرض تليت مرضات اتيني اتفكرت باللي زدي غادي تمتد اتيني باللي المرض لا غرس النهاية المرض ندوني تود المرض ديما ديما ديما ديما نرخلت قاعدنا تكون ديس تليت الحابس امني توزجن ظلمان تليت دوني توبرك قاعني تكون يعني أن تكون ديس يعني سواء كان الخير ننشر أتفكر باللي يزدق لديني تمتنت معنى الزدق هذا قضاء ينشرايني تسمى أشي السبرت فلذلك ينيس يكتل جملة أبدا تفكر في وقت تسمى النشوة والفرح أتفكر غادي أتزول فرحتني ناطمونكس أبدا كاللغي قلنا إشكالي قل غم قل هم أتفكر غادي فرج غي فيه تسمى الجملة تكت وتكتر وجرن جملتين جملة يكت إني أفكر باللي الوقت يمر الوقت لي جور أتلقي دقي نحد إلا الفرح إلا العرس نجي البالك باللي العرس ما يتقيم ديماد العرسنا لا يجور العمر لا يجور تلي الدنيا تغرس البداية تغرس النهاية وهذه من سمات الدنيا وغير الدنيا تقضى قارس قعلش معالمني هامي انت سبحان الله انت تسمى لدت الدنيا اما انت تقضى كذلك الالمس قاعد ندسن دنيتو ادي زوا ما خاطش هامي الوقت الا يجور صور ديك نحدا سنين كان حبسات 10 سنين السم زواري زوافيت سن فيض 10 لابد تقضى شهر شهر رمضان 30 يوم يعني أيام معدودات بداية السكن لا 10 كان قضاء هامي الوقت لي جور وليبد دين دوني الإشكال ندوني تلي مسمى البتاء الإشكال سمتاعس غير سنة الوقت ما نشي مارو إلا أن نوضح كذلك الأوائل الجنان ديك العادة التوحديت استثمار لهذا ديما تجنان تفكر تمتنت خاصة في وقتي في قمة النشوة والفرح نسمي المراسم العرس تجنسي العريس باش وليت التيمانس الأصباح هذي صباح قاعلة في قمة الفرح أصباح مرة كنزور المقبرة هذي فكر باللي واللي خادي خلد الدنيتو واللي إلا يقنتي داين تنتني كذلك المواسم الأفراح عموما العيد بالزال العيد زعلوك المولود قاع النزوة قاع باش وليت التيمانغ واللي خلد نخلد الدنيتو كذلك أني لن يثير الدهشة نغ الاستغراب يتغ المجلس الأعلى في مستوى قرى وادي مزاب دين دبتة دين مجلس عمي سعيد انت قبلت تسمى مجلس عمي سعيد خش مجلس عمي سعيد لا يوجد قبلي لديس الشيخ عمي سعيد لغداني الوادي مزاب يتغ معابض يسينس بعبد الرحمن الكورتي وعمي سعيد معابض أبدا يعني ماني تغن جرون ماني تغن جرون بربكم ماني المقر اجتماعات من مجلس أعلى سلطة في وادي مزاب ماني جرون جرون المقبرة تغن جرون المقبرة مقبرة عبد الرحمن الكورتي تميزارت داني تسمى الجيت نتمريشت بعد ومني كتموت زوان قمت جال اجتماعات نسن في مقبرة أبي المهدي ديما اللي كت مقبرة تمريشت لما بعد زوان تجان اجتماعات نسن المقر يعني مقبرة نعمي سعيد تسمى بابسة تفكر الوقتني معليش ليش تعشيرين بس حنا انت الدار قاعد جن قاع القصور قاع سبع قصور قاعد يمكن يكت الدار تزوان الجن دي سيجراو نسن تسمى زوان الجن يجراو نسن يجراو نسن لقاءات نسن ما نيتم تجان تن المقبرة جارين يلم هنا يجي قن هنا يقن تسمى محقو الترسيس الدوني قاعد دس زوان ربين يقل قرارة تفكر المسؤولية نسن تجا جارس ربي سبحانه وتعالى اتس الدوني تطرسيس نغت نغن نفسي نسن هتفكر باللي قال الشاد تكون انا أتكون انداني ولاد حدو اللي خاطن ينفع يحدي السوقتن ولاد حدو اللي خاطن ينفع يقن حد يغريت نسيقن الريال ولاد حدو اللي خاطن ينفع تسمى ديما لن جين تمتنت جاري فاس جارة الطاوين نصن كذلك يقن سي ديما تطبيقا لأمرين لإرشاد الرسول أكثر وذكرى هذه من اللدات يتو يقن من تلا يعني من السلف الصالح من الزهاد يعني من تلاميذ الإمام علي كرم الله وجهه بتي يتغي التجاه يتغي يفرق يتغي قرس أكثر ذكر هذا الموت الذي لم تذوق قبله مثله الناس كثرت وذكر تمتنت زدي على بك لا يستقبلهم تمتنت إلى زدي عمرو التنظيم ينشر يعني المثالس بتي يتجي يحفر جنونيل مثلا الغابتس كذا كل ساعة تزود يوطد تسديس هذا يفكر باللي يدرب يمان سين لين موقف النيل أنا عاصم إذا غدا سكت الوقت أميدنا تسوطن انت يتوطى يمارو انت سيدرنس هذا تسديس هذا يمارو المشاعر كيف ضيق ولير قبيد لحيت تسمى لش يقن دوب الكورتاجرس عفوا الصيف ولا يقن شوفاج الصيف ولا يقن وايريد ولا غير العمل هديالي السني هديالي السني مارو سنيني أسي مارو خش تمنشون نغنطورو الإيمان بالله تمنشينا والثاني الإيمان بالله كذلك الإيمان باليوم الآخر ولا حد ولا خصصيت في الإيمان يعني يقن حد ولس لاش لازم نتادي زواس باتا يقن سيسن تتفكر باب سقم يتخيل دمعات متنتو كيفاش تكون بتصارن كاع ميدن زوان جينتي ديني يمارو تنفعن تسمى تصور ديك حد غير اتباع صوت تنفع ديني الريال صوت ينفع ديني هادي قيم محدث ولا الحد ولا خدي قل غرس كاع الريال زوان دي شتي دوار تتقسمن انت يمارو انت هادي قيم انت العمل وابو الدرداء من الصحابه الكرام الاجلاء المعروفين بحكمتهم يتوق ديقن صحابي حكيم يتفكر يتكتر يغلب تأمل تفكر يعني تعين يتوغن خطعين والي على دمشق تصحو لقبيل ينيس نشين خص غد زوى أبتا زوى غد زوى غموني أضوى عضا غد يزوى يفصل جرس يتكترس يزوى دمشق ربي سبحانه وتعالى يرقب لنا وربي سبحانه وتعالى يفيد اصن الخيرات الدنيا يقدر نتبي يتعاضي يغلب ماني في تنتان دراخلات او دي قم قرنس او دي وانت كتر ماني او دي وانت نغص في الحياة نغ يخاطبتني ناس يا اهل دمشق اسمعوا قول اخ لكم ناصح ما لي اراكم تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تسكنون وتأملون ما لا تدركون فإن من كان قبلكم جمعوا كثيرا وبنوا شديدا وأملوا طويلا فأصبح جمعهم بورا ومساكنهم قبورا وأمالهم غرورا. يعني سهمير قبغاهم توهقم مع الدنيتو يعني تقار ما تخلد مديز يعني سني واروح منولا قبلهم يجروا يغلب جرون جمعوا كثيرا بيلا وبنوا شديدة تغن تمتن لبني يمني بناني قل لبني يمتن تغن بالعاتامو تغن بناني وريران يمني الزلزال الديت الداسن طوفان الداسن عمرو اللي توطي لبنينسن وناي قل لعدوة دياسة سأديت تغني وريران ينحيتون من الجبال بيوتا إنيسن وبانو شديدة وأمالو طويلة تغن تملن قارن هاد الجن هاد الجن هاد الجن هاد الجن فأصبح جمعهم بورا بيلا هاد الجن بيلا خلدن ديس ومساكنهم قبورا ربما تتمنين القصور لما نقول نغرس القصور ديس النباتات ديس يعني الخضورية ديس كلش قاع النقسم يودون ديد الآثار الأطلال مدن زوران تنغ مدن وأمالهم غرورا. إذن لازم نص حضرت يعني لازم أنج البلنغ باللي منشي لما نقول نزي سبقان غولي خليد ونشي ولا خلد في هذه الدنيا يمارو بتد الحقيقة هذه الدنيا ربي سبحانه وتعالى حقيقة الدنيا والآخرة. ربي سبحانه وتعالى يتقرن في القرآن الكريم يشان يقل مثل الحياة الدنيا إنما مثل الحياة الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بلمسه كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن غلمت الحياة الدنيا صفت ثبتها هني قنوامان ربي سبحانه وتعالى سواط الدامان سجناء سواط التجنوت بتصارا يسنبت ديك النبات نبتني يعني تركب ديمارو النبات شدوني دين نبتني دونيت دونيت كاع يعني نبتني لا يشرسي ربي سبحانه وتعالى سين ومني يعني ان ومني اسمه بسبب هذا الماء اي نبتني يدي زعلك هذه يكون يتشابك مع بعضه مما يختلط ب يعني الشجر تتزيد الاشجار كاع عند صور الصابطه منيني من دين نغنزداين نغنزيتون نغنتشينا يعني مما يأكل الناس والأنعام أني تتنمي الدنغ أني تتن البهايم يمأروا حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت إني غنبتا يمأروا تامر تنبتا ديك تسلتا مني قاعد زين قاعد دول قاعد الخضوريت دلورا تسمد الخضاريت نبتا تمني الخضوريت يمأروا أني باب نشبتا ديني وظن أهلها أنهم قادرون عليها ما شاء الله آمن لن الخضوري تقاع مني تغطى تامور تامور تلم زينة إن شاء الله يعني يمدي ولابد إن شاء مارتنا تنمجر تيني ومارتا تنش تشيني ومارتا تنش هل قاع ما مين رقبي قنابة طموني أنيني تيني ومارتا مارتا نجرو إملاون مارتا نقا إملاون مارتا نش تيني نتي ديما يلغلتني الطواد إنيش لاش أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بلمسي أزياس الأمر النغ أتسكت العاهد أين من ديني يدلوا لا شيء الدين زاد يوضا يقن اسم الدي سواطة ربي سبحانه وتعالى يقن أني ناكرة نغد يوي الجارات تمرغي يقنوسوف يقنونا أنه يكتل حريقيت هتركب ديمار وتركيت يتغداني يقني من دي تغداني كتزايت تزايت مني تدرون تيني كان رقبت ما شاء الله هتنسي كتسخان تدرون قاعد يلبوزن أتاها أمرنا ليلا أو نهارا يقرر بتتق معنى الليتو يقرر أولا دنيتو النبات غرس النهاية تقرب اللي تقيم ديما ومن جانب آخر في كثير من الأحيان تسنتز المصائب. يقرر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية دنيت لتوبنا في المصائب لشقن حد يعيش دنيتو وصير المصائب لا بد يعني مارو لا يجو تدارت لا ينكل يا إما استزلك الحريقيت يا إما ديق الطوفان يا إما ديق المرض أموني الدنيت دنيت لا ربي سبحانه وتعالى قرن غررت البالو ما تطمئن مغرس أتاها أمرنا ليلا أو نهارا تود القاعدة الشقل حد الجسد يعيش دنيته وصير عمره يكتل مصيبت يا إما زدويت البدان زدق المرض مرض مزمن نغدي قد الحريقيت من شنا نغدي قد الزلزال نغدي فقيد عزيز لديه نغسي صاري قل حادث قاع تسمي قرر قاع عني تجرم يمارو ليتجرم ليتجرم الريال ليتجرم ليتبنم ليمتوسع من حركتهم ليتقارن باللي قاع عني تمل ما تطوض مديسنا قاع لي اني تبني ما تعمر مديس لا شو قاع اني تعمر اني تبني ما تعمر مديس نغني تجرم در ريال زدي غتسغلم نغ قاع تينوبي لا غت سمات تسغدت تسغل ظن اهلها انهم قادرون عليها نقارنها باللي ينشريني لا نجري فسن يفاس انسان زدي غتسن في عند السيس بصح سنين ربي لا شو تتسغ دنيتو قاع نغني شو ربي سبحانه وتعالى من نعم غني قيم لا ربي سبحانه وتعالى يتويد المصائب باش غنتي تس باش غنيني باللي دنيتو العاريت ونديما ولي وش غنتي ايديما دنيتو تسقود تجلب لهم باللي انجلب لنا باللي دنيت نتوقع فيها المصائب في كل لحظه ينين ربي سبحانه وتعالى مدان اموني مدان دنيتو توبنا غرس النهايه ثانيه واللي خط خلد مديس تخديس المصائب إنين غاونينا يقش راه إلا ديني يقش راه يف إن بتا أو ندعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام دار السلام دين دماني دين الجنة إنيس الجنة ديني لجلس المصائب حمالك بتا يقن حد يتفديس السلامة دائمة عمرو ست وتصيبك المرض عمرو ست وستوكريتليس عمرو ليسيف السدي قنشرة عمرو سيتمتيتي قنحت عمرو دار السلامة لجلس قايكت المصيبات نايكت المشكلات نايكت الأزمات صورتي قنح ديني أصل مدن لا يتغوطون ولا يتبولون وسني اغتاب جنانسن والزمر نقاع يعني دي دار السلام نيسي مارو تلمد حد قين الخوه يوا بقى نتجم الرسم ولهم أغانيف أتقم دونيتو ودونيتو قام صحن الجروم ديز جت البالو ما تجروم 100 مليار هتفنا هتجروم المليار هذه فنا المليون هذه فنا أتقارن باللي دونيتو ود العقوبيت بصح الماني دار السلامة ديما دين الجنة بصح يقارن الجنة ودار السلامة وهو قام يدنا تتفن فلذلك ينينا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فلذلك نطلب ربي سبحانه وتعالى أن يهدى الطريق المستقيم دين الإسلام دين دبريد إلا نغن السود للجنة وخشش من أغلى الأدعية دين الهداية ربي سبحانه وتعالى يسلم دانغ في كل ركعة لازم نعزم سولنا اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم لمن الصواد الصواد إلى دار السلام دين الجنة خالدين فيها ديما يعني توني مشكل تزعلك تسم مشكل تزعلك الدنيت مشكلة تزعلك الدنيت المتاعس لا تدوم ما نشي قارنا مونين أي الأنشوت تني أي بهانو السن لهنا لا من لا كان أكن الدومن مصح مدانو الدومين أودي ليقن شاي فيتن فلذلك ربي سبحانه وتعالى بتغنينا في القرآن الكريم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم إن غونينا إليك قشرة يف دعنا تركبت قشرة يخصاج الدنيت الريال أمني مدن ملك انتي تحونا الشو تمليكات وزول التكرد نغت تغشد نغت معامل تسريبة إنيش ليك شرايف قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أهم شيء في الآخر يتسندبتا خالدين فيها ديما أغاني في كنا حدا دي ملك 100 مليون نغل مليار نطمس حندي 4 أيام من 5 سنين النغ غادي يكون غرس 100 مليون بصح ديما ديما ديما ديما تقيم غرس ولو كانوا دون بصح ديما بس يعني ما انش غنيف يعني اذن ربي سبحانه وتعالى قرانق رفت البالهم لازم ما انش اللي متخدم من الدنيت انت بنادم يمسلم سبحان الله هيك لازم اقيم يخدم الدنيت راخلت مع بعض يسينسن لازم نخدم الدنيت الدراخلات دونيت ياك انت لازم نجي البال نغ دونيت وبرك نشنين ونشنين برك زدي غنمات نغني نملك اديفنا الكره الارضيه وبكاملها زدي غتخلط حتى الساعه حتى السوقيت دونيت اللي متسمى تتصار توقيت دونيت توقيت دونيت داين قيام ساعه 100 قيام ساعه كاع باين لا ينشرط على وجه الارض قاعد زوا كاع شتفوت كلش كلش كلش هذا خلط ربي سبحانه وتعالى الكون كاع عاتفنا هذه عاود خلق قسم من جديد ادي خلق مارو يقل الكون ديما ديما ديما لانه دي كونديسيون رخلت يوم الاخره اما دنيتو الكره الارضيه كاع ربي سبحانه وتعالى ينين يوم تبدل الارض غير الارض كاع ربي سبحانه وتعالى قيم الساعه ادي خلق ادي فنا ادي هلك هذا الكون اسي عاود خلق من جديد همي ينين يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات تخو السماوات قاع يجن ولدي شنو قاعد تبدل قاعد تفوت كل شيء تبدل ربي سبحانه وتعالى ينغ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده إنش دنيتو جو طابل خلاص قضايا دنيتو لتخلق يكتلمو تغر الصلاحيات قضاء تقرز دغت تقرز صلاحيات من شيء لا تبرق مرة تبين ساعات التوي أدنوي كتلي جهاز أدنسختي لوزين اللي يجسمو تتصلاحية مثلا ضب بريمون تطبع تسيس ألف نغ ألفين نغ ثلاثة ألاف نغ عشر ألاف هات تبديا خلاص والطبع خلاص الشيني تسمى جو طابل خلاص يا لو حيا تسمى عاود يقن يقنشا انت مارو قاعني دونيتو قاع جو طابل على بالكم قاع دونيتو جو طابل قاع طامورتو يوريرنو قاع نشنين قاع يمارو زدغر بي سبحانه وتعالى غاني خلق يمار ادي خلق الكون مرة اخرى ونيلان ديما ديما ديما ديما ديما اذن دونيت الاجل سيقضى سميت دنيا لدنوي أجلها ولدناءتها الأجل يقرب يقضى كذلك دنيئة شخص قيمت بمقارنة ثبتا سرخلت إلا ديما ديما ديما ديما ربي سبحانه وتعالى يبتغنينا يعني إذا قد يصار يقن زلزال تسمى تصور ترقمي الزلزال مخضنا دا يكل لندلي باطمان إذا قد يصير يقن زلزال يوريرنا دا أزوان تصبح كالعهن المنفوش ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ليذكرنا يوم القيامة والصنخت يعني إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت يقرن للسماء انفطرت قاع ينتينو دا الأوصف ليوم القيامة يعني أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم زلزلة من يقع يقن زلزال ولي تقيم ولاد الحيت إمارو مصحيمارو الحياة لنتيما ديما ديما دين بتا دين درخلت ربي سبحانه وتعالى بتغنينا في سورة العنكبوت ننغ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون إننغ دنيتو لهو ولعب دنيتو سلها ولاعب ترقم محكاد نتصور الحياة الدنيت ترقم بور سمارو يمان ميلان ترارن أدخد من الدبين الوراقية نتخد من الشين ونيد الريال لان ساغن سيس نوزن سيس نخدم تيد دار نخدم من أمواني تينو بيلات لان جورن بتي قنيب بيسي وضيط نقنشرا إلا يتغرت إلا يتمنغى معاس نشين ماني ولا ندازو علوك سيني يرقب لي خلع سيقر ريال نتنين تيث لي فرح مثلا دي حاول الريال أمواني الوراقية إني يغلب من القوري ساطنا كذا يقر نتيث الريال نتيث انت قعود الريال نرقب انت لاعب يقرر الدنيا ربي سبحانه وتعالى اما نشي ترقم اللعاب من بورس الدنيا تمني انت ما ناوي لاني قنحت سبحان الله ما ناوي نشين كانت دونيت ما ناوي لاني مثلا الى يوم انتي ترقب راخلت يرقب دونيت اني قاع ميد من الثمن غان دون السيني ينو دي بديون على بالك الثمن غان سي قنشرا ونديما هاودي تلقن سنزدغ اللي قنشرا يف وموني سي غلب انت ما ربتي قنحت زدغ يخدم دونيت ولي زر راخلت كاع عنيني لاباس مين اللي قنحت لي يوهق الدنيا تصدرت راخل تس يتاكر نغي الرشوة نغي زنا نغي كذا كاع أي قرن غوني إلا دابديو تسمى الشغلة دي سنزي قنشرة عندي قنشرة نمارو نجيجك يعني يدي حرمي منسي قنشرا ديما ديما إن نغوى إن الآخرة لا هي وإن الدار لا عفوا وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان. ما معنى الحيوان؟ الحيوان من الحياة، صيغة فعلان، صيغة على صيغة فعلان. في اللغة العربية صيغة تدل على الامتلاء، من قنشرا إلى الشور، الشور الشور أنيني شبعان، معناه إلا يجيوني يجيوني شبعان. من يعني أنت تستعمل للامتلاء والخلو، ثم يايما يقشر يفرا نغي الشور الشور الشور منشي نيمارو غضبان، ملا غاضب خلاص يحمق، غضبان معناه إلا خدي خدي ترتق إلا الشور من يسحمق. فيضان أسنسمى فيضان، ملا اللي ضماني يزدماني تفتيت وسمي فيضان، بل ما سنسمى فيضان على وزني فعلان، قاعينه فيضان غضبان شبعان، تسمى الشور مني من سنسمى فيضان، من مني الواد قاع الشور مني سواما ينين غل الحياة الأخيرة شور مني سلحياة الحياة الحياة نتيت المتعة أتصغل الذي قلني السغل نتيت الحياة نتيت الحياة وإن الدار الأخيرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. يكتلي تقرس نريح طامر تجار سبحان الله. القرآن يعني تبين غد الحقيقة نراخلت نشيني مارو حقيقة الإشكال الإشكال اللي تسمتها كان تجاه كان لما الدنيا كان عزم الفيزياء الرياضيات الإعلام الآلي الفقه نعزم المحاسبة نعزم إلا يقل علم ديني ربما انتتات قاعدين لازم تنعزم عليش دا وحدي إلا يقل علم انتتات لين السنة تا لين دا علم الآخرة علمه الآخرة بتتصار نراخلت بتتصار نديس كان عزم تاريخ الجغرافيا إلا يقل علم علم الآخرة. ربي سبحانه وتعالى يذكرنا القرآن الكريم تخوى في أكثر من موطن يذكرنا ديس على بالكم انت العلماء نذكرهم ديس بالتفسير بتدوق عن هذا يوقع عام هذا يوقع عام هذا يوقع عام أماني يا تسلسل ازدغ ربي لي قال نقص ازدغ تنعش وبالفعل تخ هتنعش تخ أمني سما راحلس ومن الحكمة إلى تنلمد هبته هو نزوات القنغان تفاجأ سواني لا وسنقري الحساب. ربي سبحانه وتعالى إن يقل مشهد مثلا عزمت إلى في صورتي الفجر إنين ربي سبحانه وتعالى قاعد لنا تسمى الكفار خاصة لن رئينا مني في الحشر الحساب بتتصاران أدي صاري قنشرة تخي صاري أربي أغنيني صاري وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. انت بنادم يا قاع الحقيقة نراخلت الحقيقة نراخلت باللي انتهت الصح انتهى خالدين فيها أبدا أما توني يا إما في الجنة خالدين فيها أبدا أنغ في الجنة خالدين فيها أبدا أنغ جهنم خالدين فيها أبدا رخلت توبنا في الخلود مسح الدنيت أدى غدى سيقن وسط زوا قاع ما نشي لي مارو يبدأ رمضان خاطي قضاء ولا نشي الحياة نغمني لكل بداية نهاية قاع أني أنت جاية قاع اللي تشغل عبرة الدنيتو ربي قرأ نغتين توني الحقيقة مسح ميد نغفل بنادم بتي حد يفاقد دنيته هايل ابتي نحدو الديفاق ولا الديفاق غير سنت لحرات هذه اعترف باللي الديفاق باللي سي هذا ديال دنيته نتيتو دنيت نتيت. ربي سبحانه وتعالى تمتنت ربي سبحانه وتعالى في سوره قاف وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يتوغي كتل غفلتي مارو الناس يوا ربي يوا ربي شيني مارو يوا تسغت شي مارو سجراج السيسي مارو ترقب شوف شي دولدي مارو يقوى فبصرك اليوم حديد مارو يرقب مارو الحقائق سيسنتي مارو هذا المشهد مارو إلا إناب في صورة الفجر وجيء يومئذ بجهنم. ربي سبحانه وتعالى ديامر الملائكة داوين جهنم التوزق مارو التووي يعني في الحديث إلا في الحديث إلا أنه يتذكر ديس أنه 70,000 ملك تكرنتت ربي القوتنا الملائكة كيفاش تكرني مارو جهنميني رقبني مارو الكفار مارو إنسان شقي يدير قبا إن جهنميني يدير قب تلقى إيه جهنمين لي سجودا ربي سبحانه وتعالى السيس أخي كلت نتيدت هون دا سجود أبارك تلا السيس وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان ديني مارو إن إنسان شقي ختنا دي فقصيتس يتذكر ربي سيني وأنا له الذكرى سيني لشخص قاع المعنى شوف كرتشي مارو يا شخص معنى مارو تراجع دي عزو تصلح دي قنشاي مارو أفقيتش سيدس يا روتاريا شخص معنى وأن له الذكرى بتديني الشقي وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي قمار وغسيني أكنو فيها أكنو فيها يا ليتني كنت تخدم غس لحياتك عبكم يا ربي تأملت ليتو ليتك واضحة بصح كنت تكرديس سبحان الله دبرت تلقي اثنين غريح طامورت يا ليتني قدمت لحياتي هل إن يا ليتني قدمت لحياتي الأخروية وليني يا ليتك كنك خدم غاس إرخلتك إن يا ليتني كنك خدم غاس إلى حياتك كأنه لشكت الحياة خلف رخلت أكن إن يا ليتني قدمت لحياتي الأخروية هديني لديني الحياة الدنيوية الحياة الأخروية انت ديني المبالغات دي فقبل لي انبت الحياة الدنيا تنبت لاش غرس معنا قاعد يقيم فاقر لاش غرس لبني بصح لازم هذه بنات الدارت نرخلت هذه يقيم الدنيا بلا تينوبيل بصح رخلت ولي ممكن هذه يقيم بلا تينوبيل سمي قرس اكن نوفق اكن تغو تغو زويغ المسجد غير ريال ريال ريال تغو عزم القران ظروفك ويجين تما يجي الوقت الى العزم غنغزلق قرضين تونيت دونيت قرضين تونيت الحياة أخي قلت الحياة الحقيقية دين الحياة الأخروية يا ليتني قدمت لحياتي تسمى لازم نفهم تياك الريال نغ لازم أقيم سخصيز دونيت درخلت وتسمى ما نشي اللي كان تفكري لأن بنات الدارت الدونيت لازم نفكر دونيت رخ أن بنات رخ أن بنات الدارت رخلت بتي قل حدو لتبني بتبرعاته بمشاركته في المشاريع الخيرية بأنفع نوق الليل أنفع اليتامى وخدم المجتمع هادير قادير قادت الدار تراخلت خاش راخلت وتنسيق سدوفيس ولا سدولار ولا سأورو ولا أتنبناس الحسنات منشي لك سو عزام القرآن سو شارك مشاريع الخيرية قاع سو يتلين نغس الفكر نغس الوقت النغ ديني مارو انتيت أنكون نخدم كانو جدي راخلت أنزل راخلات أنفرح وما تقدموا لأنفسكم من خيرين تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا يمارو من يمد لحدك لحدك وني لن قاع أني يخدم أدي شتيد الدنيت أدي زوا يمارو قاع لدي عاش دي عشر ثمانين عام مئة عام يتمولوك مصح مليار عام نغم إلى ما لا نهاية عاش يتمرقد وني لحدك قاع يمارو أدي بنا القصر يقن أغرمي يقن ختالة يقن جزائري يقن كذا قاع أدي بنا تسمى تينوبي عشرة تينوبيلات مصح قاع ولي فكر تينوبيلات وقاع زدي غادي سيك الوقت تنديش مصح هاي انتنين ديما ديما بتا تسمه لي القرب اللي ونخدم الدنيت هل نخدم مصح هاي الدنيت نيت تنجوتا مزرعة للآخرة عنا تاويد الإيمان الإسلام بتا يقار الإسلام يقار خدم يغلب نفق التفتي تقصد ولتكون أناني ربحت السيسي رخلت منشي لي إن منشي لنا ننس القوم نقارون يقارون ننس وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة بدأ سرخلت ولا تنسى نصيبك من الدنيا ديما ميش جرود الريال جريستونت إيمان شك تقرب لي تشي استيحد تنين رخلت لتوجدد وخشو تسيد بما تزويت هل ما لا تكون تدرد نغوه وجد تبرع باش تسغد تدارت تسغر ديك القصر رخلت أبتا هو مدنا نساغن لنساغن تلقيت شتي لي تقارد تديد غفلت نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى إلى أن نهيمنا رجلنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وآخر دعوانا أي الحمد لله رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين عن ربك رب العزة ما يصفون السلام والسلام والحمد لله رب العالمين.